اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. بلديتي. رجعنا لكم مستمعينا من جديد في بلديتي. كما قلت لكم بكري اليوم في استضافة لبلدية قبلي، ويكون حاضر معنا السيد أحمد يعقوب رئيس البلدية. مرحبا بك. شكرا لرادو نفسها وشكرا لك عبيرة. شكرا لك على الحضور، رغم نعرفوا فما برشا مشاغل عفوا عندكم اليوم في البلدية، لكن زادة فرصة باش حنين نتهزوا الوقيت هذا ونسألوك شو عندكم جديد، شو فما، شو الأشغال قاعد تقوم بها البلدية، خلي المواطن يعرف. شكرا. كما عودتكم البلدية في خلال سنة 2019 إن شاء الله تكون في عدة برامج متتالية ومتابعة. نبدأ بالتنوير العمومي في الخطة الاتصالية اللي تمت، وشكرا للفريق التقني اللي قام بزيارات لجميع المناطق البلدية، وتقريبا معناها تمت صيانة أغلبية النقاط، إذا كان فما نقاط نرجو إعلامنا بذلك. أي. ثم الوقوف على بينة من وضعية الشبكة الكهربائية، وقع ليش معناها انطلقت الأشغال بوضع تكليف مهندس لوضع تصور توبوغرافي للمنطقة في حدود وضعية الشبكة الكهربائية. وإن شاء الله كانت الأسبوع الفارط جلسة مع السيد العمد بعد معناها الزيارة الميدانية مع المتساكنين الفريق التقني، جلسة مع سادة العمد وكانت حول احتياجات المناطق. وتقريبا فما تجربة جديدة هي انطلاق بلدية قبلي في مشروع 3 سنوات أو 4 سنوات، مشروع معناها الفوانيس المقدسة للطاقة، فوانيس ليد، وبانطلاق ب 500 نقطة إضاءة إن شاء الله السنة هذه 2019 و2020 إن شاء الله مشروع آخر متالي. والهدف منها التخفيض من الاستهلاك الطاقي اللي بلغ تقريبا 700,000 دينار بالبلد منطقة البلدية القديمة، ومن المتضرر أن يوصل 1,300,000,000 بالمناطق التوسع، وذا يكون عبء ياسر على الميزانية. وإحنا كإطار ميزانية بطبع انتظارات المواطنين تتطلب توفر اعتمادات، وفي انتظار دعم الرصيد المادي للبلدية باش ندخل في مشروع التخفيض الطاقي واللوتو برودكسيون، الانتاج الطاقه الكهربائيه. المشروع الاول انطلق ان شاء الله سنه قريبا، وبدات الاستشاره ان شاء الله، ويكون معناها واللي هو يتطلب شبكه جيده، معناها تحسين الشبكه في اطار المشروع الجديد، وتركيز 500 نقطه ليد اللي هي تمكن من تخفيض تقريبا 40% من الاستهلاك الكهربائي. وان شاء الله بسنه 2022 تكون معناها 3700 نقطة تبدلت إلى فوانيس كهربائية لهذا إن شاء الله. هذا جديد. هذا جديد. بالنسبة للمحطات، المحطة قبيل الشمالية تقريبا على وجه الانتهاء، وقاع التعبيد اللي هي صار فيها إشكال كبير من المواطنين، وفما شكون رفضها، فما شكون اليوم يقولك المنطقة تخوف شوي، شو اللي صار فيها؟ لا هي راي مش ما نقولوش اشكال، هي ديما راي هذيك التشاركيه بين المواطن البلديه فاش متميز انه في تشاركيه متماثله، وكيما مع الغرف النقل الريفي اللي هما تبادلنا الاراء وفيها معناها نقولوا نقاش حامل وطيس، ولكن في النهايه باش نوصل الحل هو الحي يرضي الجميع. اي شو الحل اليوم اللي وصلتوا له؟ الحل هو المنطقه ذيك انسب منطقه باعتبار ان البلديه هذاك الرصيد العقاري الممتاز. ثم ايضا هناك جلسه تمت في الولايه بمعناها مع الساده المعتمدين والاطراف المعنيه بالغرف والامنيين، وكانت معنا الاتفاق على كيفيه انجاح انطلاق هذه المحطه. وان شاء الله تقريبا اليوم معناها من هنا حتى للأربعة تكون الثلاثة تكون هي حاضرة 100%. الشبكة هي وضعت بمكان الفوانيس، وهنا بالضرورة ننوه بربي السادة مستعمل الأسواق وربي يحفظون على الفوانيس، خاطر ما نعرفش علاش يتكسروا في ساعة. مهمة جدا. وزير البلدية إن شاء الله تأخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون ذلك، لأن لاحظنا أن كل فانوس يتحط في السوق إلا ويتكسر نقطة استفهام، وإن شاء الله يفهمها الكثير والعقلاء زادة، وذا يمنع بربي للحفاظ على البلدية تصرف من أموال الشعب، وإحنا واجبنا الحفاظ على أموال الشعب، خاصة وإنه جايين مقدمين على شتي وتبدأ الدنيا تظلم بكري والبلاصة هذيك خاصية السوق، خاصة الفوانيس كل تتكسر معناها ما نعرفش ليش. علاش؟ نقاط استفهام. بالنسبة للمحطة، بالنسبة للمستودع الحجز تقريبا حتى هو تقريبا 95% حاضر اللي باش يهم، ومعناها به مكتب ايضا المهندس ان شاء الله في القادم في الانتدابات الجديده مهندس الميكانيك ان شاء الله. وتمت ايضا زيارة خبير معناها المستودع في إطار وضعنا معناها مخطط كامل لحاجياتنا في الواحد, وإن شاء الله في ميزانية 2020 باش يكون هناك معناها مكان للغسيل نتاع الكهرباء والحاويات, ثم أيضا تكون معناها مكان أيضا كفستير معناها للعملة وأدواش والإمكانيات الصحية المتوفرة تتوفر للعملة زادة, وإن شاء الله تكون معناها مركب إداري, وذا إن شاء الله يكون على سنتين باش يكون القابلية الجاهزية المستودع على أتم يكون معناها في عمل جيد وعناصر جيدة إن شاء الله. بالنسبة أيضا للسوق الأسبوعي للخضر إن شاء الله الأربع المقاول وعدنا أنه ينطلق في الأشغال النهائية بتهيئة الأرضية والأبواب الزوز, وإن شاء الله ننطلق في تطبيق الصارم للانتصاب 24 ساعة, وهذا يبشي فرح برشا تجارنا في قبلي. بالنسبة لل إن شاء الله معناها في إعداد الميزانية 2020 ندعو جميع المؤسسات والجمعيات باش يشاركونا في إطار تصور شامل, وإن شاء الله باش ننطلقوا في حملة تشاركية في إطار ميزانية تشاركية سنوية واللي خصنا لها تقريبا خصت لها 585 ألف دينار مع ما تصل البلدية باش تمكن زادة من الإضافة كما السنة الفارطة تمكن من 250 ألف دينار إضافية, وكانت 800 ألف ميزانية تشاركية. إن شاء الله المواطنين يختاروا هم الأولويات كما عن السنة الفارطة اختاروا التنوير, إن شاء الله يشوف حاجيات المناطق إن شاء الله, ونكون ندعو الجميع للمشاركة إن شاء الله حسب الأولوية طبعا. حسب الأولوية. بالنسبة للنظافة إن شاء الله في تدخل نظافة باعتبار أن الشركة اللي هي وعدت بها الوزارة معناها مش موجودة حاليا, وباعتبار أن البلدية دي ما تعطي في خطط مواضح إن شاء الله في من ضمن التحضيرات ولجنة النظافة عملنا خطة أخرى لاقتناء إن شاء الله معناها رافعة معناها ضاح شحنة ضغطة باش تفي بالغرض لبعض المناطق للتوسع, وإن شاء الله في السنة القادمة باش تكون معنا خطة أخرى لشركة رفع إن شاء الله في منطقة البلدية باعتماد على أموال البلدية, باعتبار أن الوزارة إلى حد الآن لم تفي بوعودها, وإن شاء الله سيد الوزير يكون معناها يمكننا من المساعدة هذه بعد بها في جهة في مارس 2019 وإلى حد الآن لم تتحقق, وهذه تقريبا في إطار أيضا الحكم المحلية واعتبار أن بلدية قبلي تحصلت على 12 بلدية رتبة الأوائل في البرنامج هذا, إن شاء الله في 23-24 أكتوبر باش البلدية يتمكن من الداعمين لتصوراتها في تحسين جودة الخدمات بالبلدية, وهذا إن شاء الله يجي يكون مع القسط الثاني للبلدية اللي هو تقريبا 40% تقدم, والقسط الثالث زاد بدأنا في التحضيرات متاعه في المراحل الأخيرة لطلب العروض معناها الأولى إن شاء الله في لين طلب العروض, وإن شاء الله معناها تكون القسط الثاني وبعد القسط الثالث وتكون البلدية في خدماتها. خدمات الوفية أيضا بدأت في المرحلة الأخيرة من التحضيرات تقريبا, وتليكوم ركبت الأجهزة متاعها, مازلت لنا المقر متاع في جهة ساحة الشهداء, وإن شاء الله في الأشهر شهر القادم إن شاء الله تكون الوفي موجودة للشباب إن شاء الله مجانا للناس الكل إن شاء الله. هذايا جديد البلدية باختصار ولا مازال فما حاجة نجم نحكوا عليها؟ هي عديد لجان تعمل بعناصق وإن شاء الله نبلغكم بها في إن شاء الله. بي خلينا نمشوا لفاصل قصير وبعدها نرجعوا لأسأل البلدية اللي حقيقة كنا جمعنا مجموعة من التساؤلات اللي كانت راحة المواطنين ومجموعة زادة من الاستفسارات نحاولوا أن نجاوب عليها سيد أحمد بعد الفاصل. نفزوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. اسأل البلدية. اسأل البلدية. رجعنا لكم من جديد سيد أحمد. خلينا نبدو مع أول استفسار وأول نداء من مواطنة من قبلي, خلينا نسمعها ورجعينا. من مساكين من زين تحديدا شارع صلاح بن يوسف, وهو شارع رئيسي يربط الساحل الشمالي والجنوبي راه تعرض برشا مش صعوبات اما اخلالات الطريق، مستوى النظافه، مستوى التروتوارات في مده 3 سنوات وقعنا جي مارتين ولا 3 مرات احنا نصلحوا الطريق، صلحوا الطريق مره عملوا لونتاسمون تاع كل تاع اللي هو نقولوا احنا التبي، اخرين يعملوا كان تصليح يحفر البركه. حاليا وضعيه الطريق هذا وضعيه رئيسي مزريه للغايه جدا، ففي يعني واحد من المواطنين وقع لي ضرر كبير من الماء الفويته اللي هي نتاع السنات ونزل الداري والتو نجري في المحكمه. فهمت معناتها تصور يا رسول الله الترافيك يمشي في شارع هذايا كراهب ناس احوال اخوان يربط معناتها من منطقه رئيسيه اللي يربط معناتها يكسب بيلي على زوج معناتها منطقه حيه مستوى نظافه مستوى الطرقات مستوى البلديه مستوى هزن الزن وفني وبقيه قبلي لا ولاية اخرى تاكسيات ما توصلناش مطالب برا استنى هات نجوك باهي هذا راه بحكي لك شكون يجي عين المكان يشوف يتعدى يسمع انا هانكم كوا هاني جيتكم وكوا هاني جيت وشبحت وكل شيء نجروا نمشوا عايتوا عاد منفذ برهبط شوف يشوف لك كذا واستنى ما تمش حتى إضافة ما تمش حتى حاجة جديدة بالنسبة للإدارة احنا بالنسبة للمسؤولين اللي اتصلوا بينا ولا اتصلنا بيهم وجينا عين المكان اللي هاد ترى صالح بن يوسف عندنا مدة 3 سنوات احنا معناها نفس المشكلة نعانوا فيها اللي هي تسرب مياه ولا فوتات نتاع مياه صلحنا ضررنا في ديارنا كلمنا السلطات المعنية ما سمعنا حتى حتى واحد منهم ماذا بينا في أقرب وقت في أقرب وقت يجوا يشوفونا حل يعملوا لنا حل في شارع صالح بن يوسف. بالنسبة للأضرار الأضرار في الديار كل نهج صالح بن يوسف كامل يعني الديار كل مضرورة ما فماش دار مش مضرورة كما كنت تسمع سيد أحمد معناتها نهج صالح بن يوسف رغم اللي هو شارع رئيسي لكن وضعيته مزرية جدا فما حفر فما زاد مشكل متاع سونات فما برشا مشاكل اللي هي ضررت حتى الديار اللي موجودة فماك والمواطن اليوم قاعد يتشكى وقاعد يطالب فيكم باش تدخلوا لإصلاح النهج هذا. النزلة في حدود هي فيها معناها مشروع متكامل في تصريف مياه النزل والأمطار وفيه معناها التعبيد والترصيف التعبيد التعبيد تم ب 60% بقى 30% الإمكانيات غير موجودة ولكن طلبنا من سيد وزير التجهيز ومشكور ووفر الاعتمادات وإن شاء الله في المدة القادمة باش ننطلق في تعبيد ما تبقى من النزلة ونبشروا أخونا معناها اللي ذكر الإشكالية هذه أن بالنسبة للتصريف المياه والقنوات أتت معناها أكلها باعتبار أن نقصت النزل برشا من النزلة وبالنسبة معناها التعبيد الطرقات من حتى الآخر معناها مناطق من النزلة إن شاء الله تكون في المدة القادمة والاعتماد مش نعطوا تاريخ معين سيدة هما تو في الدراسة معناها في الدراسة من في الأشهر القادمة تكون موجودة بدما يعني أشهر مثلا أي أشهر هي الاعتمادات موجودة إذا ما كانت الاعتمادات موجودة باعتبار الاعتمادات ما كفتش فما مشروع تعبيد وفما مشروع تصريف مياه النزل وكانت مشكلة النزل هي تعبيد وهو معنا عند الحق معنا شارع صالح بن يوسف وشارع كبير ياسر طلب اعتمادات كبيرة ياسر باعتبار فوت معناها تقريبا كيلومتر واعتبار أنه هو معناها فيه إشكالية متاع مرور الشاحنات الثقيلة واللي هي إن شاء الله من ضمن برنامج البلدية أن تعمل طريق حزابية وراء طريق معنا مدرسة 15 أكتوبر وإن شاء الله تنجح في ذلك لأن بقت من قبل منظور إلى معهد إلى 15 أكتوبر الباقي كل من مستشفى طريق يابس إلى تقريبا طريق المنصورة حتى المعهد ابن المنظور تقريبا تم طريق حزامي بقتني الطريقة ذيك باش نقصوا على صالح بن يوسف الشارع ذاك باعتبار أنها حتى الشاحنات ثقيلة وأوزانها معناها تعدى ونقل التمور ونقل البترول ويقول لك حتى تاكسي ما عادش توصلني معناها للنهج هذاك طبعا لا معناها مقلق جدا ويقول لك معناها الحق الشارع وعنده الحق هنا معناها وكلاش سعانا السيد وزير التجهيز أن تنهي الوضعية باعتبار ومشكل الشارع ذاك حتى آخر النزلة مطمورة معناها إنسان وقت المطر ما عادش إن شاء الله الشارع الآخر زاد باش يدخل في إطار حماية النزلة من النز والأمطار وقت تتعبد بكلها وان شاء الله اخونا معنا يفرح بالموضوع ان شاء الله وان شاء الله تصير الاشغال قبل ما تصب المطر وتزيد مع حاله الطريق اهم حاجه هي الاعتمادات زي ما الاموال موجوده ما نحيروش كي تولي الاموال غير موجوده معنا ما تاكلش ان شاء الله باش ناخذوا نداء اخر جينا عبر الهاتف من عم صالح مرحبا بك اهلا السلام عليكم اهلا وسهلا عم صالح حالكم الحمد لله عم صالح انت انا هو نهج موجود فيه بالضبط اللي فيه الاشكاليه تحب تحكي على اليوم الرئيس البلديه بالنسبه عندي زوز مداخلات المداخله الاولى هي نهج الطباقه في النزله والمداخلة الثانية هي النهج اللي موجود غربي جبانة. نهج ضايا والله سيد أحمد الساعة نقول له شين أحوالك الساعة الأول. الحمد لله لا بأس يا صالح حاج. وباش نقول لك إذا كان عندك كهرباء تنجم تو بركة تو تنجم تمشي تطلع وحدك. شو الوضعية أمسا؟ غربي جبانة اللي هز المزارع ذاك. إيه. البحذل اللي فيه. لوحين فيه الجيفة، لوحين فيه الفضلات، معناها ما تنجمش تتعدى من حذاء خلاص. إيه. يعني نطلب من السيد رئيس البلدية يعمل معاينة واحدة، والله ممكن تو في الوقت الحاضر ممكن إذا كان يشبح الحالة اللي فيها البلاصة هذيك تو لم يبعث تراكس وكميون يقول لهم تو لم تمشي تنظفوه. والحالة الأخرى اللي هو حذاء السي، معناها تصور إذا كان الأولياء معناها يتشكوا راهو باش يتضروا حتى هم منك الروايح متاع فضلات العيد ومتاع تصور عم نول بقرة كاملة ملوحة سميكة، ممكن واحد من الززارة ما تتله جاب لوحة سميكة قاعدة نستنى تقريبا دي ثلاثة سوايع باش يتعدى واحد من جنعورة بالتراكس وردمها. المرة هذه والله كان ما مشيت جبت ليسونس وحرقته والراس أنا التو مازال موجود راس متاع بقرة وكل فضلات متاع العيد متاع الفرس ومتاع الجلود وغيرها، معناها شيء أسف حقره. واضح حمصالح. بالنسبة للنهج الثاني شو الإشكالية اللي فيه؟ النهج الثاني ما فيش الضوء خلاص، هذا نهج مشكل إنارة. هي نهج الطباقة هذاي في النزلة بحذا مزلة 15 أكتوبر. واضح. شكرا لك على المداخلة عم صالح، يعطيك الصحة وتجاوبك سيد أحمد إن شاء الله. شكرا الله يبارك. شكرا لك. خلينا نبدأ بالنهج الأول قبل من جاوبنا، خلينا نعلق زيادة هنا راو دور المواطن مهم جدا في الوعي زيادة وفي العمل التشاركي مع البلدية، يعني حتى نكون واعيين شو نلوحه بالضبط، حي موجود فيه سكان وبلاصة زيادة نعيشوا فيها مش من معقول ما عندها بشكون فيها جيفة ويكون فيها ما عندها حشيكم حاجة كيما هذية لضرب الصحة. طيب إجابتك يا سيد أحمد. هو بالنسبة للعيد احنا من أنجح البلديات في تنظيم معنا ثلاث أيام عملة خدمة بصراحة بتطوع ومشكورين عملة بلدية، وكعلاش احنا مع بعضنا إن شاء الله عمال وإطارات في تحسين خدمات البلدية، وكانت من ميزة هذه الفترة بتاع العيد أن عملنا نقاط تجميع. للأسف معنا هذه نكون أخونا صالح أن ديما يعلموا البلدية في وقتها، يروا معناها من وقت نحكوا على هيك واضح أنه من بعد العيد. أي هو بين تراكم كبير البلدية تنعاونوا متشاشر من ضمن التشاركية تعلم نحن ندخلوا إن شاء الله بعد الحصة هذه إن شاء الله نعمل زيارة غادي وإن شاء الله الشيف دي بارك سي مونجي يقوم بالواجب إن شاء الله، ومعروف معناها سرعة التدخل وإن شاء الله ننهي المسألة ذيك. هذه هي بالنسبة للورا الجبانة. قبل سيد أحمد ما نمروا للنهج الآخر، يعني باش تقوموا برفع الفضلات وإزالتها وكل شيء، ولكن هل إنه فما بعض الإجراءات مع المواطنين اللي تصرفوا التصرفات كما هذه، يعني فما ردع فما حاجات تنجم تصرفوا به ولا لا؟ ولا علاش احنا كيف تم اعلام بلديه في وقتها في عديد المرات معنا في الاخلالات المتفرط يتم تدخل معناها شرطه البلديه والحرس البلدي في ابانه، علاش طول المده تعرف حتى المصدر؟ على الاقل احنا في بعض الاحيان معنا نستدرك الكميونه اللي هزت الكهرباء اللي هزت المده اللي فاتت الكهرباء في طريق معناها زبله بحذاه الحاوي وهو يطيش في معناها فضلات في جنب الطريق كمجرد معناها استغرب ليش. ولكن زيادة احنا من واجبنا ان شاء الله، وذا من بشرة سي صالح انا اقول لكم ان البلدية اخيرا ومشكورة معنا وكالة العروش قبلي ان مكنة بلد قبلي من مصب من ارض مصب مخصصة لمصب المراقب، وان شاء الله بمعناها تم تخصيص اعتمادات لبلدية قبلي في تهيئة مصب مراقب وتثمين النفايات. وين باش يكون هذا؟ باش يكون ان شاء الله في منطقه معناها وراء الجبل ان شاء الله يكون ومعناها في منطقه معناها مهيئه باعتبار ان المصب القديم الطبقه المائيه قريبه ياسر وتخاف من التسمم وكذا. اذا مش شروط ان تكون منطقه جافه. مشكورين معنا بصراحه وخيان وخاصة سيمونجي والأطراف المعنية أن البلدية مع البلدية رفقوا في البلدية وذي من الطلبات باعتبار أن وكالة التحكم في النفايات بلغتنا أنها خصت اعتمادات لتهيئة مصب، وهيك معناها باش تكون حتى في إلقاء مثل هذه الفضلات متابعة مراقبة جدية من جميع الأطراف. احنا متعاونين مع بعضنا هذا بالنسبة للبلدية وهكي تولي مصب مراقب يولي حتى تحت السيطرة والنجم حتى المواطنين نجم فما عقوبة فما متابعة فما توعية فما كل شيء خاصة مع المظاهر اللي تسببها مع أنت مصابة العشوائية هذية وأنه يلوحوا مع أنت حاجات إن هي تتسبب في تسممات تتسبب زادة في أمراض اليوم هم أصلا اللي عايشين في المنطقة هذه مع أنت دونك خلينا نمشوا للنهج الثاني اللي يقولك في طريق مدرسة 15 أكتوبر ومشكل الإنارة اللي فيه منعدمة لا في بالي بالشارع هذا وخاصة أن عندك المشكل المنطقة ذيك المنطقة تمتد حتى ما وراء في هو المحاذي للغابات وذي معناها ما الطريق هذاك الكل اللي هو كان ممكن يكون برامج طريق حزامية إن شاء الله تكون معناها معناها الشارع ذاك الشارع معناها معناها في المشروع التنوير الجديد إن شاء الله إن شاء الله بيخلينا نسمع نداء آخر ونرجع للإجابة لي نداء رئيس البلدية معناها باش يجيب لنا حاوية تسمى الحي متانا أبو يعقوب الطبري راهو جاي وعاين البلاصة جاي عاينها بجودة معناها جاي بالكهرباء بتاعه وعاين البلاصة وما عرفش يما الوقت ما عادش رجعنا معناها ما رجعش نداء رئيس البلدية يجيب لنا حاوية الشارع متانا أبو يعقوب الطبري أنا والله شارعنا تمسخ من كل شيء هذه مش أول مرة فيما يخص النهجة ذي في أبو يعقوب الطبري يعني تصور تعددت النداءات بخصوص الحي هذي وخصوص الحاوية زادة اللي مش موجودة ذي اللي كانت ممكن موجودة ولكن بعد ما عادش موجودة فمش أول مرة سؤال هذي وبعد معاينتك الشخصية معناها للحالة اللي موجودة عليها النهج شو مش كنت تصرف زي طبيب مختص للشارع ذاك لأن هي تمت معناها زيارة سيد رئيس المستودع لوضع الحل والفريق والإقناع المواطنين ولكن للأسف المواطنين الموجودين فهم مش متناغمين في مع بعضهم وكان الاقتراح وصلت معنا ودخل رئيس البلدية في هذا الغرض مع رئيس لجنة النظافة ورئيس الأشغال ومشينا زرنا علي المكان باعتبار معناها نخطب ود المتساكنين على أساس أنهم يكونوا قابلين قبل ما نأخذ إجراءات قانونية وللأسف المواطنة أختنا هذه ما كانتش في معناها في تشاركية كانت في معناها في معناها مواطنين غير قابلين ما نعرفش وين تنحطوا الحاوية وكان الاقتراح أن كل ثلاثة مواطنين في حاوية على الأقل باش هما ما يلبري أنا فهم إشكالية بين المتساكنين في المنطقة ذيك وإن شاء الله معناها بلغني أن فهم حل ان شاء الله الغاني معنا ان في صباح اليوم انهم حلوا مبنيتهم طلت المشكله وان شاء الله احنا روت البلديه ريت حذمتهم الحاويات موجوده فقط انهم هم يتناغموا مع البلديه بدون عنف بدون وراه المتسكنين هم جيران في الاخير اذا كان هم مش قابلين بعضهم راه البلديه بتزيد المصلحه عامه مصلحه عامه وشويه تنازلات راه يعني يتنازلوا فهمتني تنازلوا ساعات معنا واحد يجي تحت راسه قبلها في سبيل ان جاره معنا يكون احنا المعروفه ان احنا في قبلي وجنوب وناس نقبلوا بعضنا اذا كان احنا ما نقبلوش بعضنا في الحاويات ما نعرفش كيفاش باش نقبلوا بعضنا في باقي الحياه ان شاء الله اختنا معناها ان شاء الله بلغني انكم انتم حليتوا الاشكاليه مع بعضكم ان شاء الله انا مسرور ياسك كي نرى ناس معناها في الاخير يحلوا المشكله الحاويات تحت ذمتكم والمهم انكم انتم تكونوا راضيين في الأخير والأخير بالنتيجة يعني هذا واضح باش نسألك ساعة سؤال عن بطريقة كتابية جتنا وبعد نسمع زادة عنا نداءات أخرين ويظهر لي عليه فما تليفونات باي مش موجود تليفونات باي خلينا ناخذ السؤال هذايا اللي هو تطرحها عديد المرات وهما يحكوا على التريتوار يقول لك استغلال أصحاب المحلات للتريتوار معاش لقيوا نمشوا الناس ولا تحط في معناتها اصحاب المحلات يحطوا حتى في الكراسي في الشارع اصلا معاش حتى فوق التريتوار يعني لعاد التريتوار نجموا نطلعوا عليه لعاد نجموا نمشوا حتى في الشارع كيفاش باش نتصرفوا بالضبط هو معنا بالنسبه للفوضى هذه كل معناها عامه ولكن في الاسبوع الفارط بدات الشرطه البلديه تعمل في تنظيم بعض الشوارع خاصه في شارع معنا طريق توزر وطريق جابس وإن شاء الله معناها المواطنين يمتثلوا وتكون معناها الشرطة البلدية تقوم بدورها كما قامت في السابق وتكون معناها يرى المواطن أن بعض الأرصفة على الأقل احترام المواطن واليوم لاحظنا أن العملية اللي قامت بها الشرطة البلدية في تنظيم وفي ردع بعض المتجاوزين اليوم بدأنا نشوفوا أن الناس جاية تطلب في رخصة انتصاب وتنظيم وهذا شيء يفرح إن شاء الله بلدي تقبلي بالتعاون مع الشرطة البلدية تقوم أنا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك تقول لك راهو نهج بالقاسم البازمي في حالة زادة كارثية يعتبر من الوضعية البنية التحتية ومن حيث الفضلات، شو إجابتك حول الموضوع ده؟ أي هو ما كما قلنا هو شارع رئيسي يمر به الشاحنات الثقيلة في وضعية في أشغال عدة تمت فيه، في إصلاحات الترقيع ما كانش إصلاح جزئي، كانت كل المتدخلين دخلوا فيه من السونات للتطهير للتصريف مياه النز، يعني شارع كله دمر تقريبا وفي وضعية وقع ليش إن شاء الله في المشروع الجديد هذايا شارع بالقاسم لازم يكون من الأولويات إن شاء الله. باي خلينا نسمع نداء آخر لمواطن ونرجع أكيد باش نجاوبوا عليه. نعانوا في التعب الكبير هذا، وكلمنا رئيس البلدية حتى قال البوبالات وقال السخات ما عادش نجمو نحلو ديارنا، أنا خاصة اللي عندي رسطوران راني نعاني في القضاء، نعاني السخات جايتنا حتى فم الباب وما يجوش يهزوا إلا متناديهم. رئيس البلدية بصراحة مشكور خاطر عمل لنا الأنبوبات نتاع الضو، ولكن نقول زيد شوية في النظافة وزيد شوية زاد فيها الانتصاب الفوضوي هذا موش لايق هكا الوسط لقدر كان يعني رسطورة دي حريقة ولا حاجة ما نلقوش حتى كيف السطح لنا كاهدنا. والله هي المشكلة تكاد تكون يومية وخاصة بعد سوق ثلاث تشوفها الزبلة هذه متاع نهار ثلاث اليوم هم سبت توما زاد متحزتش المشكلة الكمائن متاع الزبلة يهزوا اللي الزبلة الموجودة على سنية أما بيش يدخل لك لهنية ويهزها ما نجمش علاش الله أعلم. بالنسبة للمشكلة هذه خاصة كينوض الريح والله ساعة ساعة نجي نحل المحل نتاعي نشوف الزبلة نروح نتعدى ما نحلهاش المحل ضرنا ياسر المشكلة هذه ضرنا خاصة في الصخة ماذا بينا كان شوفونا حل في القضية هذه. والله معاناة يومية سمع كل بعد سوق نعانو هذه بالله نداء استغاثة للولاية وللبلدية عباد معنا رات يجوا ينصبوا السوق وكل شيء بعد راتها كل واحد يكمل يزرع ويتعدى تبقى كالمواطنين اللي تسكن في البلاصة هذه معاناة بتم معنا الكلمة بربي نداء وصلوا لي هذا للولاية وللبلدية يعني سرانا مواطنين راهو عباد كل يوم تعاني. كما كنت تسمع سيد أحمد يقولك نداء استغاثة لأنه المشكل الرقهم برشا وتعبهم برشا الأهالي والناس زاد المنتصبة في حي السوق يقولك الفضلات اللي تقعد من السوق راهي تبقى حتى الجمعة كاملة وتدخل لنا المحلات متاعنا تدخل لنا لديارنا قلقتنا برشا حتى أنه فما أصحاب محلات تجارية معاش يحلوا حوانيتهم على خاطر باش يدخل لهم كل البوبالة دي خاصة مع الريح. وبالنسبة للسوق في شركة خاصة تنظف ما فيش نقاش هذه معناها مباشرة يوم الثلاث معناها ثلاثة معناها ليلة الثلاث معناها الفجر يبدأ الشركة في النظافة ويمسحوا السوق كامل ما يخلوش فقط أن الطريقة متاع عند الحق المواطن أنا طريقة متاع المنتصبين فما عشوائية بطريقة سوق كبير سوق معناها رتبة الأولى على المستوى الوطني مفتوح مش مسيج أغلبها فوضى البلدية غير قادرة باعتبار الاعتمادات لأن يطالب اعتمادات وإن شاء الله معنا وزارة التجارة ترصد هذه الاعتمادات ولتسييج هذا السوق ومعنا تنظيم الانتصاب وتنظيم الانتصاب هو اللي باش يحدد نظافة لأن السوق كما ذا في 1700 منتصب من حجم كبير ومعنا مئات صغار في يوم ثلاث معنا من أكبر الأسواق في الجمهورية التونسية ولا يلتفت إليه في مساعدة البلدية في تسييجه هذا معنا مطلوب من مساعدة في البلدية أنها ما تقفش وحدها لأن البلدية خصت معنا الشركة ذي للنظافة ثلاث معنا وربعة معناها هذا حل وقتي مش حل معناها دائم وإن شاء الله معنا في تنظيم الأسواق تدخل بلدية قبلي في ضمن تهيئة الأسواق الأسبوعي خاصة كما قلنا رسوق معنا كبير ياسر وممتد على معنا 7 هكتارات وخارجها على الأقل 4 هكتارات يعني 11 هكتار يعني معنى هذا يتطلب مجهودات كبيرة تسييج يتطلب تقريبا في حدود 610 ملايين هذه البلدية غير قادرة على التسييج متاعه ديما مشكل الاعتمادات يعني اعتمادات. ديما مشكل الاعتمادات اللي هي تحبس الأشغال لا معنى خطر هي أسواق جهاد يزمى دعم ما تنجمش بلدية تنفق على خطر هي تسييج الأسواق كيما السوق الجملة الخضرة الأسبوعي إن شاء الله كي يتسيج والبلدية قادرة على باش تمول المشروع هذا ومولاته أما أسواق كما هذه تدخل الدولة يعني البلدية يجب تطلب المساعدة واضح. من الأطراف المعنية وإن شاء الله يستجيب. فما مشكل آخر كبير سيد أحمد وهو مطروح خاصة ليومة هذية، هو مشكل الكلاب السائبة خاصة في جهة قبلي الشمالية في تلمين في الرابطة في طنبار. يقولك الكلاب موجودة قدام ديارنا في الأنهج في الأحياء متاعنا، مش موجودة حتى كان في المصبات معناها متاع الزبلة وإلا بعيد شوي ولا على معناتها المدخل متاع القرى، لا هي موجودة قدام ديارنا. ويقولك خاصة في الليل معناتها شيء فظيع جدا بالنسبة لي انتشارهم. هو كما وصلنا أن نراه الكلاب السائبة المواطن يبلغ عن مكان، احنا نبلغوا عوان الشرطة البلدية وينطلقوا يومين يدينا معناها إعلام بمكان معناها مقاومة الكلاب السائبة دي. المواطن مطالب باش يحدد لنا المكان، فهمتني؟ خاطر فما كلاب في الديار، المواطن يقول لك أنا كلب في الدار هذيك حاجة، وفما كلاب سائبة هذيك يومين 10-15 كلب يتم قنصوا وذا حل بصراحة يلزم عديد الأطراف، وإن شاء الله معناها في إطار فكرة معناها بدأت تتبلور أن يلزم يكون هناك، ذكرتها مرة فاتت أن يلزم طريقة أخرى لمقاومة الانتشار الكلاب، لأن الدراسة عن طريق التعقيم، عن طريق أول حاجة دراسة السبب اللي خلى الكلاب تنتشر بشكل العجيب هذا، وثاني حاجة أخرى عن مقاومتها بشكل آخر مش قنص. الخطر يكفي أن بش قنص 10-15 كلب في الليلة، أنا قدش كلب سايب في المنطقة دي، يعني عدد كبير، عدد كبير. وذاي بلد كبلي بدت في لجنة الصحة إن شاء الله ومع معناها مندوبية المجدار الجهوي للصحة إن شاء الله يتم التنسيق والفلاحة. وفما معنا فما فكرة أن فما تجربة في بلدية تونس حول التعقيم النوعين من نتاع معالجة معناها طبية، وإن شاء الله معناها نشوف الطريقة هذه كيفاش تمت، وهذاك الحل الوحيد اللي يمكن من خطر العدد ولا مهول وانتشار البلدية. حتى المنطقة البلدية توسعت ياسر 2000 كيلومتر حتى معناها باش تتم مقاومة كل منطقة وحدها، راه يتطلب عوان معناها عدد كبير من الأعوان، خاصة وإنه زاد خلينا نقوله سيد أحمد إنه المصابات العشوائية ولت قريبة ياسر من المناطق السكنية، زاد عنا الواحات قريبة ياسر من المناطق السكنية، فهذا يساهم زاد في انتشار الكلاب، وزاد حتى تخريج الفضلات في الليل يجلب الكلاب السايبة حتى ينتشروا معنا في الأنهج. النجم يكون سبب، لكن نجم نعرفوا أسباب أخرى. معناها هو يقول معناها غالبا تكاثر حيوان في بيئة مش بيئته بغير بيئة غير طبيعية أكيد، فما سبب توفر وسط بيئي يكون هو تساهم في تكاثر بشكل غير طبيعي. معناها شنو الوسط البيئي اللي هو خلاه كاكا درا كان الزبلة درا كان أشياء أخرى، هذا ناس مختصة. واضح. باهي باش نختموا لانه الوقت قاعد يجري بينا، ولكن نختموا مع صوت صغير بنوتة صغيرة تتوجه لك بنداء. نحب يديرونا ملاعب نلعب فيه برا، يديرونا ملاعب كور أنشطة ورسم وغناء ولعب دراجية، وخارج المدرسة ندوروا جردة، جردة ترقبس ماهيش جردة، ندوروا في بلاصة نجموا نخرجوا في الصيف مع أصحابنا مع عائلتنا نقعدوا فيها نتفرهدوا نرتاحوا، ويعملوا لنا مناج من ساعة لساعة نمشوا نلعبوا فيه للترفيه للجو. نقصنا نواجي ترفيهية من بينها موسيقى مسرح رسم برشا حاجات نقصتنا، يعني النواجي الترفيهية للنجم نبدلوا بها الجو تتطور كما البلدان الأوروبية، تكون بلاصة سياحية تجذب السياح أكثر، تكون بلاصة آمنة لذرنا وذرذرنا وتكون بلاد. هو في الواقع مش بنوتة بركة، بنوتة وليد صغار يقولوا عمرهم 12 عام هم زوز، يقولوا لك نحبوا زادا نشوفوا قبلي فيها منطقة ترفيهية منطقة تثقيفية نجموا نلعبوا فيها نتفرهدوا فيها. يقول لك الجردة الموجودة في طريق جابس ما هي الجرد، معناها ناقصة برشا حاجات ما نجموش نلعبوا، ما فيهاش منتها المقومات اللي تخلينا كأطفال نلعبوا نتفرهدوا فيها. دوك هما يطالبوا اليوم بمنطقة ترفيهية ينجموا هما يلعبوا فيها خرجوا مواهبهم. كما قلنا هي فما في ميزانية تشاركية سنوية تخص 585,000 دينار، نزيدوها 200 ولا 250,000 يعني 800,000 دينار، يشاركون الأطفال هذونا والشباب في التصورات من ضمن التصورات الحدائق هذه، لأن يعني البلدية ماشية في التنوير وماشية في النظافة، بقتنا الحدائق والمناطق السياحية الترفيهية. عندنا 23 هكتار في منتزه معناها الغابة بجنب تريكيبس، هذيك تنجم تكون معناها افاق لدى كبيره. ندعو المجتمع المدني باش يشاركنا في وضع تصورات هذه، وعندنا معناها الامكانيات هذه نجم نوجهوها نحو حدائق معنا في مناطق محدة، كل مرة تولوا بمناطق ونرحبوا بكل أفكار كما هذه بصراحة معنا، وشي فرح، وإن شاء الله البلدية تكون على معنا تحت ومع الصغيرات يعني والوعيين ولو يطالبوا حتىهم اي معنا ما عاش في شيء مخفي تو وما عاش في مخفي، ولا ما يكفيش باش يطالب الانسان، لازم يشارك زادة يعني نهار التشاركيه وقت نجوا في محطه مثلا في ساحه الشهداء، مثلا في ساحه الشهداء ونقول راهو هاو عندنا الفلوس هذه، فما ناس توجهها نحو التنوير، فما ناس تقول لك خص 300 ألف دينار للحدائق، فما ناس تقول لك هاي جمعيات نحب كيما اخونا كمال في ساحه المغرب العربي. شوفوا كيفاش معناها مواطن عمل معناها تجربه البلديه وفرت الدهون، مقاول معناها سيماكي وفر معناها البعض البافي التنوير، وكانت رؤيه كيما في المنصوره جمعيه عملت كذا، كيما تو في طريق معناها طريق توزر قرب مقابل بحذاء المركب الشبابي جمعيه مع لجنه النظافه بالبلديه هون يحضروا في حديقه. معناها راي المساهمه المواطن والشراكه مهمة فقط جدا. انت تختار تو انت البلديه تحذى انت كل شيء معناها بالشفافيه المطلوبه، الفلوس هذه هاهي موجوده كيفاش نستغله احسن استغلال، وانت توجهها يا مواطن يلزمك تحضر في التشاركيه في البلديه وباش تبدا معناها فريق ميسر للتشاركيه هذه في كافه مناطق البلديه، وهذه دعوه موجهه لجميع الشباب باش يشاركنا في هذا، وحنا رانا تحت في خدمه البلديه خدمه الشباب خاصه وجميع الاطياف ان شاء الله يعني. مش كان الشباب حتى الاطفال زاد نفرهدوهم ان شاء الله ونجدوا اماكن خاطر هما باش يكونوا شباب غدوه يحبوا الدنيا تتبدل لهم غدوه اي هما معنا نخدموا لاجل الاطفال احنا والشباب اكيد. شكرا لك سيد احمد يعقوب، كنت معنا اليوم رئيس بلدية تقبلي وجاوبتنا على مختلف النداءات والتساؤلات، إن شاء الله مرة جاية تكون حاضر معنا ونجاوبوا على بقية الأسئلة اللي كنا سجلناها واللي مش نسجلوها إن شاء الله للمرة الجاية. خلي لك كلمة الختام. شكرا عبير، شكرا للسادة المواطنين اللي شاركونا وشاركوا البلدية في همومها وفي مشاريعها، ومدعوين إلى المشاركة البلدية في جميع التصورات، والدعوة مفتوحة للجميع، وشكرا لراديو نفزه إن شاء الله. شكرا لك أكيد سيد أحمد يعقوب رئيس بلدية تقبلي.